بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللمسلمين والحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: ويقدر يضيق ويقتر على حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف فاقة وفقر، وهو نهي للموسرين وهو نهي للموسرين كما نهى المعسرين بقوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والمراد النهي عن وأد البنات لذلك لما فيه من سوء الظن بالله تعالى. وهو نهي للموسرين كما نهى المعسرين بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يريد أن يقول يعني خشية إملاق حاله إيه؟ الغنى ويخشى الفقر. وأما من إملاق يعني حاله الفقر. لذلك يقول هذا موسر وهذا معسر. إذن الآية هنا كتب هنا في الكتاب عندي: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نعم. دي تتمة الآية نفسها. نعم. عفوا سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. لكن هو يقارن بين الآيتين. آية خشية إملاق و من إملاق. آية خشية إملاق وآية من إملاق. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين جميعا. وهو نهي للموسرين كما نهى المعسرين بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والمراد النهي عن وأد البنات لذلك لما فيه من سوء الظن بالله تعالى. يقال أملق الرجل افتقر، وأصله من أملق الرجل بمعنى لم يبق له إلا الملق محركة، وهو ما استوى من الأرض بمعنى أنه قاع لا نبات فيه. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إثما وزنا ومعنى، مصدر خطأ كآثم إثما، وقرئ خطأ وخطاء، وهما لغة في خطأ، كبيرا عظيما فاحشا، سلطانا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدية، يبلغ أشده قوته، أي زمن قوته واشتداده، بحيث قوته واشتداده. صلى الله عليكم سيدنا. أي زمن قوته واشتداده بحيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله، فتزول الولاية عنه فيه. سبق بالقسطاس بالميزان أو بالعدل، وفيه لغتان: كسر القاف وضمها، وهو لفظ معرب، وأحسن تأويل مآلا وعاقبة لما يترتب عليه من الثواب في الآخرة من الأول، وهو الرجوع. سبق ولا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل، ويندرج في ذلك شهادة الزور والكذب، وأن تقول للناس وفي الناس ما لا علم لك به وترميهم بالباطل. يقال قفوته أقفوه، وقفته أقوفه، وقفيته إذا اتبعت أثره. وأصل القفو العضه والبهت والقذف بالباطل. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، فخرا وكبرا وخيلاء. والمرح في الأصل شدة الفرح والتوسع فيه، والمذموم منه أن يكون متلبسا بكبر وخيلاء وتجاوز للقدر. وفعله من باب فرح، وتقييد النهي بقوله تعالى: في الأرض للتذكر بالمبدأ والمعاد المانعين من الكبر والخيلاء، وللتمهيد للتعليل الآتي: كان سيئه أي سيء منه، وهو المنهيات المذكورة في الآيات، أحسن الله عليكم سيدنا، وهو المنهيات الاثنتا عشرة عند ربك مكروها أي، وأما حسنه وهو المأمورات فهو مرضي. السيء الحسن، وأما حسنه، أحسن الله عليكم سيدنا، وأما حسنه وهو المأمورات فهو مرضي عند الله تعالى محمود. ذلك أي المتقدم من التكاليف والأحكام المحكمة، المتقدم من التكاليف والأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والنقص المذكورة، صلى الله عليه وسلم، لا يتطرق إليها النسخ والنقض المذكورة في الآيات الثماني عشرة من آية 22 إلى هذه الآية: مما أوحى إليك ربك. وعن ابن عباس أن التوراة كلها في هذه الآيات مدحورا أي مطرودا مبعدا من رحمة الله تعالى: أفأصفاكم ربكم، أفضلكم ربكم فخصكم. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، بينا فيه أحسن بيان ضروبا من الأمثال والمواعظ، من الأمثال والمواعظ والقصص والأخبار والأحكام من التصريف، وهو كثرة صرف الشيء من حالة إلى أخرى ومن أمر إلى آخر. وما يزيدهم إلا نفورا أي وما يزيدهم ذلك التصريف والتذكير إلا تباعدا وشرودا عن الحق وغفلة عن الاعتبار. يقال نفرت الدابة تنفر وتنفر أحسن الله عليكم سيدي. نعم، تنفر وتنفر نفورا ونفارا، فهي نافر ونفور، جزعت وتباعدت، ونفر الظبي نفرا ونفرانا شردا. لابتغوا لطلبوا سبيلا بالمبالغة والممانعة. تسبح له السماوات، تسبيح هذه الكائنات لله تعالى هو دلالتها بإمكانها وحدوثها وتغير شؤونها وبديع صنعها على وجود مبدعها ووحدته، على وجود مبدعها ووحدته وقدرته وتنزهه عن لوازم الإمكان والحدوث، كما يدل الأثر على المؤثر، فهي دلالة بلسان الحال لا يفقهها إلا ذو البصائر. أما الكافرون فلا يفقهون هذا التسبيح لفرط جهلهم وانطماس بصائرهم وكثافة حجوبهم، والله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة حلما منه، وهو غفور لذنوبهم إذا تابوا إليه وأنابوا. وقيل تسبيحها بلسان المقال، وقد خلق الله تعالى فيها القدرة على ذلك. ولم يرتضي الإمام هذا القول. وقيل تسبيح العقلاء بلسان المقال وتسبيح غيرهم بلسان الحال. قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن، بعد أن بين سبحانه وتعالى عدم فقه هؤلاء الكافرين الجاحدين للبعث دلالة المحدثات على صانعها وعلى وحدانيته وقدرته، دلالة المحدثات على صانعها وعلى وحدانيته وقدرته، مثلهم في جهلهم بشؤونه صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته وفرط نبو قلوبهم، صلى الله عليكم، وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومج أسماعهم له، بمن أقيم حجاب ساتر بينه وبين مخاطبه، وجعلت على قلبه أغطية تحول دون فهم كلامه، وصمت آذانه صمما ثقيلا يمنع من سماعه، فهو لا يرى ولا يفقه ولا يسمع، مستورا أي ساترا لك عنهم. ومفعول يرد بمعنى فاعل كميمون بمعنى يامن. أكنة أي أغطية جمع كنان، وهي ما يتغشاهم من خذلان الله لهم في فهم ما يتلى عليهم. وقرى أي صمما وثقلا. نحن أعلم نزلت تهديدا للمشركين على استهزائهم بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهما، وعلى تناجيهم فيما بينهم بقولهم ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، وتسلية له صلى الله عليه وسلم، أي نحن أعلم بما يستمعون القرآن متلبسين به من اللغو والاستهزاء والتكذيب حين استماعهم إليك وحين تناجيهم بما ذكر. وإذ في قوله تعالى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ظرف لقوله أعلم. نجوى مصدر بمعنى التناجي والمسارة. عفوا سيدنا صلى الله عليكم. مصدر بمعنى التناجي والمسارة في الحديث، وقد جعلوا عين النجوى مبالغة. قد جعلوا هم عين النجوى مبالغة. صلى الله عليكم سيدنا. في قوله وإذ هم نجوى. أحسن الله عليكم سيدنا. وقد جعلوا عين النجوى مبالغة على حد قوم عدل وقوم رضا جمع نجي كقتيل وقتلى، أي متناجون في أمرك. مسحورا قد خبى له السحر فاختلط عقله، وهو كما قالوا في حقه إن هو إلا رجل به جنة، اسم مفعول من سحره يسحر، نعم سحره يسحره سحرا، وهو الأخذ، وكل ما لطف مأخذه، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، وكل ما لطف مأخذه ودق. قوله تعالى أئذا كنا عظاما، أي أنبعث خلقا جديدا إذا صرنا عظاما نخرة ورفاتا ترابا أو أجزاء متفتتة. والرفات ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات، يقال رفت الشيء يرفته ويرفته. أحسن الله عليكم سيدنا. رفت الشيء يرفته ويرفته كسره. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم. رفت الشيء يرفته ويرفته كسره ودقه. يكبر يعظم عن قبول الحياة كالسماوات. الذي فطركم أي الذي أبدعكم من غير مثال، هو الذي يعيدكم بعد الموت بقدرته التي لا يتعاظمها شيء. فسينغضون إليك رؤوسهم، سيحركونها نحوك تعجبا واستهزاء. يقال نغض رأسه ينغض وينغض نغضا ونغوضا إذا تحرك واضطرب، وأنغض رأسه حركه بارتفاع وانخفاض كالمتعجب من الشيء. فتستجيبون بحمده أي منقادين لبعثه انقياد الحامدين له. وقل لعبادي أمر المؤمنين أن يقولوا عند محاورة المشركين الكلمة التي هي أحسن وأقرب إلى استمالتهم للإيمان حتى لا يلجوا في العناد، وهو كقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كأن تقول لهم ربكم أعلم بكم. ينزغ بينهم يفسد ويهيج الشر بينهم، يقال نزغه ينزغه طعن فيه واغتابه، ونزغ بينهم أفسد وأغرى ووسوس. وكيلا موكولا إليك أمرهم، زبورا كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ. تحويلا نقله إلى غيركم ممن لم نعم عفوا سيدنا، نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم الذين يدعون، أي الذين اتخذهم الكفار، الذين اتخذهم الكفار آلهة من العقلاء كالملائكة وبعض الإنس والجن، الوسيلة القربة، القربة بالطاعة والعبادة. وما منعنا أن نرسل، وما كان سبب تركنا إرسال الآيات، إرسال الآيات التي اقترحها المشركون، صلى الله عليه وسلم، إرسال الآيات التي اقترحها المشركون إلا علمنا بأنهم سيكذبون بها كما كذب بأمثالها الأولون، فيستوجبون مثلهم عذاب الاستئصال على ما جرت به السنة الإلهية. وقد قضينا بإمهال المكذبين من هذه الأمة لحكم نعلمها مبصرة، آية بينة واضحة، فظلموا بها، أي فظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها. إن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته، ومنهم كفار مكة فسيهلكهم. وما جعلنا الرؤيا، وهي ما عاينه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من العجائب السماوية والأرضية، وأطلق على ذلك رؤيا مع أنه كان يقظة، لأن الرؤيا تطلق حقيقة على رؤيا المنام ورؤية اليقظة ليلة، أو على سبيل التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب، أو لوقوعها ليلا وسرعة تقضيها، أحسن الله عليكم سليم، وسرعة تقضيها كأنها منام. وقد كانت سبب افتتان الضعفاء من المسلمين. والشجرة الملعونة، أي وما جعلنا الشجرة التي جاء القرآن جاء القرآن بلعن آكليها، أي وما جعلنا الشجرة التي جاء القرآن بلعن آكليها، وهي شجرة الزقوم، إلا فتنة لبعض الناس، حيث كذبوا خلق شجرة في النار طغيانا، تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا. أرأيتك هذا، أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لما كرمته علي وأنا أكرم منه؟ سبق، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم استيلاء قويا، ولأقودنهم حيث شئت. من قولهم حنك الدابة وأحنكها إذا جعل في حنكها الرسن ليقودها به، أو لأستأصلنهم بالإغواء. من قولهم احتنك الجراد الأرض، حنك أظن التانية، وأحنك حنك الدابة يحنكها ويحنكها وأحنكها. نعم حسن الله عليكم سيدنا. نعم حسن الله عليكم سيدنا. من قولهم احتنك الجراد الأرض إذا أكل نباتها وأتى عليه، واستفزز استخف أو أزعج، يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فيما أراده منه، واستفزني فلان أزعجني، بصوتك أي بدعائك إياهم إلى معصية الله تعالى، وأجلب عليهم أي صح عليهم وسقهم، من الجلبة بمعنى الصياح، يقال جلب على فرسه وأجلب إذا صاح به من خلفه، واستحثه للسبق، أو أجمع عليهم خيلك ورجلك، يقال أجلب على لماذا يعني كانت الهمزة همزة قطع يعني؟ مش اجمع عليهم خيلك ورجلك وراجي خي لك وراجي لك، مش كده؟ كذلك يعني. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. أو اجمع عليهم خي لك ورجي لك. نقرأ كما هي، والخلط عندي أنا مش فاكر المسألة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. أو أجمع عليهم خي لك ورجي لك، يقال أجلب على العدو بخيله، أي جمع عليه الخيل بخيلك، أي بفرسانك الراكبين على الخيل، ورجلك أي وبجندك المشاة، يقال فلان يمشي رجلا، أي غير راكب. والمراد تمثيل تسلم. تشبه فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، مش كده؟ نعم صحيح سيدنا. وفي قصة نوح، أجمعوا إيه؟ أمركم ثم قضوا إلي ولا تنظروا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. قوله تعالى ورجلك، نعم، ورجلك أي وبجندك المشاة، يقال فلان يمشي رجلا أي غير راكب، والمراد تمثيل تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال بقائد جند يفعل ذلك بعدوه للتمكن منه وإهلاكه، إلا وعدا باطلا خادعا. وأصل الغرور تزيين الباطل بما يوهم أنه حق، يقال غر فلانا إذا أصاب غرته، أي غفلته، ونال منه ما يريد، وغره يغره غرورا خدعه. وأصله من الغر، وهو الأثر الظاهر من الشيء، ومنه غرة الفرس، عليهم سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم، يزجي يسوق ويدفع برفق، يقال أزجى الإبل ساقها برفق، والريح تزجي السحاب تسوقه سوقا رفيقا. إلا إياه استثناء منقطع، إذا أريد بمن تدعون آلهتهم، ومتصل إذا أريد. صلى الله عليكم سيدنا. إذا أريد بمن تدعون آلهتهم، ومتصل إذا أريد به آلهتهم. آلهتهم والله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. ومتصل إذا أريد به آلهتهم والله تعالى. أن يخسف بكم، نعم، يغور. عفوا سيدنا. يخسف، لأن ما بعدها ويغيب بكم يغور ويغيب. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يغور، نعم، أحسن الله عليكم. يغور ويغيب بكم تحت الثرى حاصبا، ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، وهي الحجارة الصغار واحدتها حصبة، يقال حصب فلان فلانا. مش كان عرض قبل ذلك خسف متعدي ولازم؟ أظن قرأناها أمس. أو شيئا شبيها بهذا. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قاصفا من الريح، ريحا شديدة تقصف لشدتها ما مرت به من الأشجار وغيرها، فتحطمه وتدقه، من قولهم قصف فلان ظهر فلان إذا كسره، أو ريحا لها قصيف، أي صوت شديد كأنها تتقصف أي تتكسر. تبيع مطالبا، يطالبنا بما فعلنا انتصارا لكم، ودرك للثأر من جهتنا، فعيل بمعنى فاعل أي تابع، بمعنى مطالب بالثأر، ويقال لكل من طالب بثأر أو غيره تابع وتبيع. قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم أو بكتاب أعمالهم، فيقال يا أتباع موسى ويا أتباع عيسى ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر. فمن أوتي كتابه بيمينه أي أعطي صحائف أعماله بيمينه تشريف، أعطي صحائف أعماله بيمينه تشريفا وبشارة، ولا يظلمون من أجورهم فتيلا أي قدر فتيل، وهو الخيط الرقيق الذي في وهو الخيط الرقيق الذي في الحز الكائن صلى الله عليه وسلم في الحز الكائن في ظهر النواجذ، مثل الشق يعني صلى الله عليه وسلم في الحز الكائن في ظهر النواة طولا، وهو كناية عن أنهم لا ينقصون أدنى شيء من ثوابهم. وأما الذين يؤتون كتبهم بشمالهم فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله ومن كان في هذه أي في الدنيا أعمى البصيرة، فهو في الآخرة أعمى لا يهتدي إلى سبيل النجاة، وأضل سبيلا منه في الدنيا لاستحالة تداركه ما فات. وإن كادوا ليفتنونك إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وكادوا قاربوا أي إن الشأن قاربوا في ظنهم الباطل ليصرفونك بفتنتهم عما أوحينا إليك. والآية مكية نزلت فيما عرضه كفار قريش عليه صلى الله عليه وسلم من جعل آية الرحمة آية عذاب وبالعكس، وقيل مدنية نزلت في وفد ثقيف لتفتري علينا لتختلق وتتقول علينا. ولولا تثبيتنا إياك على الحق صلى الله عليكم، ولولا تثبيتنا إياك على الحق بالعصمة لقاربت أن تميل إليهم شيئا من الميل فيما اقترحوه عليك بقوة خدعهم وشدة احتيالهم، لكن الله تعالى ثبتك تثبيتا فمنعك بالعصمة من أن تقارب الميل فضلا عن الميل نفسه إليهم. ولولا حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط أي امتناع القرب من الركون لوجود التثبيت، وإذا امتنع القرب منه امتنع هو بالضرورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه، تركن إليهم تميل إليهم. لأذقناك ضعف الحياة أي عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وعذابا مضاعفا في الممات، والمراد به ما يشمل العذاب في القبر والعذاب بعد ما يشمل العذاب في القبر والعذاب بعد البعث ما يشمل العذاب عفوا سيدنا ما يشمل العذاب في القبر والعذاب بعد البعث أو ضعف العذاب المعجل للعصاة في الدنيا، وضعف العذاب المؤجل لهم بعد الموت، وضعف الشيء مثله سبق شرحها في الأعراف. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك أي وإن الشأن قاربوا ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم ليخرجوك من مكة، ولو أخرجوك لاستؤصلوا على بكرة أبيهم ولم يخرجوه بل هاجر بأمر ربه تعالى. أخبره الله تعالى بذلك قبل الهجرة، والآية مكية وقيل مدنية. قال في لباب التأويل إن الأول أليق بالآية، لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية راجع في معنى استفزازي. نعم. راجع في معنى الاستفزازي من هذه السورة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. تحويل تغييرا وتبديلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد زوالها وهو ميلها عن وسط السماء لجهة الغرب. يقال دلكت الشمس تدلك أي مالت وانتقلت من وسط السماء إلى ما يليه. ومادة دلك تدل على التحول، على التحول والانتقال. إلى غسق الليل إلى شدة ظلمته يقال غسق الليل، وأغسق وظلم وأظلم ودجى وأدجى وغبس وأغبس وغبش وأغبش بمعنى بمعنى. وأصل معنى الغسق السيلان، يقال غسقت العين كضرب وسمع أي سال دمعها. فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل عليهم. والمراد بالصلاة التي تقام من بعد الدلوك إلى الغسق صلاة الظهر والعصر والمغرب، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر أي صلاة. وأقم قراءته. عفوا سيدنا، عفوا. أحسن الله عليكم. وأقم قراءة الفجر أي صلاته. وسميت قرآنا لأن القراءة ركنها، من تسمية الشيء باسم جزئه كتسمية الصلاة ركوعا وسجودا وقنوتا. ومن الليل فتهجد به أي وتيقظ من نومك في بعض الليل فتهجد بالقرآن أي بالصلاة. نافلة لك فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك، بناء على أن فرض التهجد لم ينسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، أو فضيلة وزيادة درجات، بناء على أنه مندوب في حقه وأن الوجوب منسوخ في حقه كما نسق في حق أمته. والتهجد الصلاة بعد القيام من النوم ليلا، وقيل الاستيقاظ من النوم ليلا للصلاة من الهجود وهو النوم ليلا. ثم استعملت صيغة تهجد في إزالته كتأثم وتحرج في إزالة الحرج والإثم. مقاما محمودا هو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء أو مقام الشفاعة لأمته يوم القيامة. مدخل صدق إدخالا مرضيا جيدا في كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان، فهو مصدر بمعنى الإدخال. في كل ما يدخل عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. أي أدخلني. نعم. الله عليكم سيدنا. إدخالا مرضيا جيدا في كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان، فهو مصدر بمعنى الإدخال. كالمجرى والمرسى، وإضافته من إضافة الموصوف لصفته. سبق. سلطانا نصيرا قهرا وعزا ننصر به الإسلام. جاء الحق وزهق الباطل أي جاء الإسلام أو الدين الحق وزال واضمحل بمجيئه الشرك. يقال زهقت نفسه تزهق زهوقا، خرجت من الأسف على الشيء. وزهق السهم جاوز المرمى إلى ما ورائه، إلى ما وراءه. ولا يزيد الظالمين إلى ما وراءه. نعم. صلى الله عليه وسلم. جاوز المرمى إلى ما وراءه. أزق. تقريبا يعني. نعم. يعني بلغ الهدف وزيادة. صلى الله عليكم سيدنا. ولا يزيد الظالمين أي لا يزيد القرآن المكذبين به إلا هلاكا. فكلما نزلت آية تجدد تكذيبهم وكفرهم بها فازدادوا هلاكا، والخسار والخسارة الهلاك والضلال، خسارة هلاكا بسبب كفرهم به، وناء بجانبه بعد منا بنفسه تكبرا وتعاظما، كأن لم تنله نعمة منا، كأن لم تنله نعمة نعمة. أحسن الله عليكم. كأن لم تنله نعمة منا، من النأي وهو البعد والجانب النفس، يقال جاء من جانب فلان كذا أي منه، وهو كناية كما يعبر بالمقام والمجلس عن صاحبه. يئوس شديد اليأس من رحمتنا، كل يعمل على شاكلته أي كل واحد من المعرض والمقبل أو من المؤمن والكافر يعمل على طريقته ومذهبه الذي يشاكل حاله ويشابهه في الهدى والضلال والحسن والشاكل ويشابهه صلى الله عليه وسلم الذي يشاكل حاله ويشابهه في الهدى والضلال والحسن والقبح، من قولهم طريق ذو شواكل أي طرق تتشعب منه، مأخوذة من الشكل بالفتح بفتح الكاف. نعم أحسن الله عليك وسلم. من الشكل نعم أحسن الله عليك وسلم. مأخوذة من الشكل بالفتح، وهو المثل والنظير، يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. ويسألونك عن الروح، سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنه الروح تعنتا وامتحانا، فأمر أن يجيبهم بأنه مما استأثر الله بعلمه. وعن عبد الله بن بريدة إن الله تعالى لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بدليل هذه الآية. ولئن شئنا لنذهبا في الآية امتنان من الله تعالى بإبقاء القرآن أي إلى قرب قيام الساعة، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي من يتعهد باسترداده بعد إذهابه، كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يوكل فيه. ولا يأتون بمثله أي لا يقدرون على الإتيان بمثله في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه وأسلوبه البديع، ولو تعاونوا جميعا على ذلك. وقد عجز فصحاء العرب وهم أئمة البيان وفرسان البلاغة وذو اللسن في الخطب، وقد عجز أحسن الله عليكم سيدنا. وقد عجز فصحاء العرب وهم أئمة البيان وفرسان البلاغة وذو اللسن في الخطب عن معارضته بعد التحدي، فكان غيرهم أعجز. وتتابعت القرون وتضافر الأعداء، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثله، فكان ذلك آية من آيات الله ودليلا على أنه من وحي الله تعالى وليس من كلام البشر، ظهيرا أي معينا، ومنه أظهره الله على عدوه وأعانه واستظهر به استعانا. ولقد صرفنا أي كررنا ورددنا البينات والعبر، أي كررنا ورددنا البينات والعبر في القرآن بأساليب مختلفة، وأتينا فيه من البدائع ما يشبه في حسنه وغرابته الأمثال ليهتدي الناس بهديه، فأبى أكثرهم فأبى أكثرهم إلا جحودا للحق، وحين قارعتهم حججه وألقوا بأيديهم عجزا، اقترحوا واحدا من هذه الأمور الستة التي اشتملت عليها الآيات تعنتا واستخفافا وإمعانا في التكذيب، فأبى فلم يرضى. كفورا أي جحودا من الكفر وهو الستر والتغطية. ينبوع أي عينا لا ينضب لا ينضب ماؤها ولا يغور، من نبع الماء من العين ينبع بتثليث الباء فيهما خرج فتفجر الأنهار. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فتفجر أي تسقطها، والمراد فتجريها. كسفا أي قطعا، جمع كسفة، يقال كسفت الثوب قطعته. قبيلا أي مقابلة وعيانا، أو كفيلا بما تدعيه شاهدا بصحته. من زخرف أي ذهب، وأصله الزينة، وإطلاقه على الذهب لأن الزينة به أعجب. ترقى في السماء تصعد في معارجها، يقال رقيا يرقى رقيا ورقيا صعدا. ونحشرهم يوم القيامة أي نبعثهم يوم القيامة منكبين على وجوههم إهانة لهم وتعذيبا، إما مشيا وإما سحبا عليها. وجائز أن يكون الأمران في حالين، قبل دخولهم النار، وأما فيها فيسحبون على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. عميا وبكما وصما فلا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، وهذا هو شأنهم في بعض المواقف يوم القيامة. خبت سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء. وقيل سكنت وطفئت أي ذهب لهبها سعيرا لهبا وتوقلا. رفاتا ترابا أو أجزاء متفتتة سبق. أولم يروا جواب عن استبعادهم قدرته تعالى على الإعادة في اليوم الآخر. قتورا مبالغا في التقتير والبخل، يقال قتر يقتر ويقتر وأقتر وقتر وقتر مبالغا في التقتير والبخل، يقال قتر يقتر ويقتر وأقتر وقتر. نعم. وأقتر وقتر قلل. وفلان مقتر أي فقير، وأصله من القتار وهو الدخان من الشواء والعود ونحوهما. وقد آتينا موسى 9 آيات، وفي رواية عن ابن عباس العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والجدب أي في بواديهم، والنقص من الثمرات أي في مزارعهم. مسحورا سحرت فخورط، مسحورا سحرت فخورط عقلك واختل، وادعيت ما ادعيت سبق. بصائر بينات تبصر من يشهدها بصدق، مثبورا مهلكا من ثبر الله الكافر يثبره ثبورا أهلكه، أو مصروفا عن الخير مطبوعا على الشر. من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك عنه، أن يستفزهم يزعجهم أو يستخفهم يخرجهم من أرض مصر سبق. لفيفا مختلطين أنتم وهم، واللفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه، ومعناه الجماعة من قبائل شتى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبسا بالحكمة الإلهية التي اقتضت إنزاله، وما نزل إلا ملتبسا بالحق أي العقائد والأحكام ونحوها مما اشتمل عليه، أو مما أردنا بإنزال القرآن إلا تقريرا، أي العقائد والأحكام ونحوها مما اشتمل عليه، أو ما أردنا بإنزال القرآن إلا تقريره للحق. فلما أردنا ذلك وقع وحصل كما أردنا، فرقناه فصلنا، أو فرقنا فيه بين الحق والباطل، أو أنزلناه منجما على تفريق، وقرئ بالتجديد أي أنزلناه مفرقا لا جملة. لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤادة وتأن وترتيل في التلاوة، ليفهموه ويتيسر لهم حفظه. والمكث التلبث في المكان والإقامة مع الانتظار. ونزلناه تنزيلا، أي على حسب الحوادث والمصالح. يخرون إلى الأذقان، يسقطون بسرعة على وجوههم ساجدين تعظيما لله تعالى وشكرا له لإنجاز وعده ببعثتك. يقال خر لله ساجدا يخر خرورا، أي سقط، والآية في مؤمن أهل الكتاب. ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتها، حتى لا يسمعها المشركون فيسب القرآن ومنزله. ولا تخافت بها حتى لا يسمعها من خلفك، والمخافتة إسرار الحديث لا يسمعه المتكلم، ويضد المجاهرة به. يقال خفت الرجل بصوته إذا لم يرفعه، وخافت بقراءته مخافتة إذا لم يرفع صوته بها. وقيل الصلاة الدعاء سبيلا طريقا وسطا. وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما عن أن يكون له ولد أو شريك أو ناصر معين، والله أعلم، أو ناصر معين، والله أعلم. سورة الكهف، قوله تعالى ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه شيئا من العوج بنوع من أنواع الاختلال والاختلاف، لا في اللفظ ولا في المعنى. قيما، أي مستقيما معتدلا لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد، ولا تفريط فيه بإهمال ما هم في حاجة إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخر. أو قيما بمصالح العباد متكفلا بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد. والعوز الانحراف عن الاستقامة، تقدم. والعوج والعوج والعوج الانحراف عن الاستقامة، سبق. لينذر بأسا، لينذر الذين كفروا عذابا شديدا في الآخرة. وأصل البأس الشدة في الحرب. كبرت كلمة، أي عظمت في الشناعة والقبح، تلك الكلمة التي تفوهوا بها دون تعقل وفهم، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وكبر فعل ماض لإنشاء الذم، وفاعله ضمير مفسر بالنكرة بعده المنصوبة على التمييز. والمخصوص بالذم محذوف، أي كبرت هي، أي المقالة التي قالوها كلمة خارجة من أفواههم، تلك المقالة الشنعاء. فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك حزنا وغضبا لإعراضهم عن الإيمان وتكذيبهم بالقرآن. والمراد لا يكن منك ذلك. يقال بخع نفسه بخعا وبخوعا، قتلها من شدة الوجد أو الغيظ. وأصل البخع أن تبلغ بالذبح البخاع بكسر أوله، وهي عرق في الصلب يجري في عظم الرقبة. وذلك تفضل شيخ محمد. وذلك أقصى حد الذبح، أسفا مفعول لأجله. إنا جعلنا ما على الأرض، تعليل للنهي المقصود من كلمة الترجي، تسلية له صلى الله عليه وسلم وتسكينا لأسفه، لأنه تعالى مختبر لأعمالهم ومجازيهم عليها. فكأنه تعالى يقوله لا تحزن فإني منتقم لك منهم، لنبلوهم لنختبرهم بما خلقنا من هذه الزينة، أيهم أحسن عملا، أي أتبع لأمرنا ونهينا وأعمل بطاعتنا وأبعد من الاغترار بزينة الدنيا، أي لنعاملهم معاملة المختبر من ابتلاء بمعنى الاختبار، تقدم. وإنا لجاعلون، أي وإنا لمصيرون عند انقضاء الدنيا ما عليها مما جعلناه زينة لها، صعيدا ترابا جزرا لا نبات فيه. يقال أرض جزر لا تنبت، أو أكل نباتها، أو لم يصبها مطر. وزرفت الأرض إذا ذهب نباتها بقحط أو جراد، وهي كناية عن إفناء متاع الدنيا، ويعقب ذلك الجزاء على الأعمال. فلا يحزنك أمرهم، فإن سنجازيهم على ما عملوا يوم الحساب. أم حسبت بل أظننت، الكهف والرقيم الكهف والرقيم، الكهف النقب المتسع في الجبل، فإن لم يكن فيه ساعة فهو غار، وجمعه كهوف وأكهف، والمراد الكهف الذي اتخذه هؤلاء الفتية بمدينة أفسوس أو طرسوس. والرقيم لوح رقمت فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم أو ما تمسكوا به من شرع عيسى عليه السلام، فهو مصدر بمعنى المرقوم أي المكتوب، أو اسم للوادي الذي كانوا فيه. إذ أوى الفتية التجأوا إلى الكهف واتخذوه مأوى لهم يعبدون الله وحده فيه، فرارا بدينهم من قومهم الذي كانوا يعبدون غير الله ومن ملكهم الذي كان يأمرهم بذلك، واسمه دقيانوس. يقال أوى إلى منزله يأوي أويا نزله بنفسه وسكن. أوى يأوي أويا، يأوي أويا نزله بنفسه وسكنه. والفتية جمع فتى، وهو الطري من الشباب. وهيئ لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على الإيمان والطاعة رشدا، اهتداء إلى الطريق الحق، وسدادا إلى العمل الذي تحب. والرشد ضد الغي والضلال، يقال رشد يرشد ورشد يرشد رشدا ورشدا ورشادا اهتدى أو ورشادا اهتدى. فضربنا على آذانهم أنمناهم إنامة ثقيلة، بعثناهم أيقظناهم من نومهم أمدا مدة وعدد سنين أو غاية. وربطنا على قلوبهم قويناها بالصبر والتثبيت على الحق حين وقفوا بين يدي ملكهم الجبار موقف صدق وعزم، وأعلنوا التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نبذا لما دعاهم إليه من عباية الأوثان. وأصل الربط الشد، يقال ربطت الدابة شددتها برباط، واستعمال فيما ذكر مجاز، كما في قولهم هو رابط اليأس إذا كان قلبه لا يفرق ولا يفزع عند الحرب والشدة. قلنا إذن أي إن دعونا غيره تعالى شططا، أي قولا هو عين الشطط والبعد المفرط عن الحق، والشطط مصدر بمعنى مجاوزة القدر في كل شيء. وصف به القول مبالغة، ثم اقتصر على الوصف مبالغة على المبالغة، يقال شط يشط ويشط شططا وشطوطا بعدا. مرفقا ما ترتفقون وتنتفعون به من الأشياء، وقرئ مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء بهذا المعنى. وفي الآية امتداح الهجرة لسلامة الدين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور تعدل وتميل، عن كهفهم من الزور بمعنى الميل، ومنه زاره إذا مال إليه. والأزوار المائل الزور أي الصدر، وزور عن الشيء زورارا، وتزاور عنه تزاورا عدل وانحرف، وأصله تتزاور فحذفت إحدى التائين تخفيفا. ذات اليمين جهة يمين الكهف أي يمين الداخل فيه، وإذا غربت تقرضهم تتركهم وتعدل عنهم، يقال قرض المكان عدل عنه وتنكبه أو تقطعهم بمعنى تتجاوزهم وتتركهم وتعدل عنهم، يقال قرض المكان يقرضه أي قطعه. أين تعدل عنهم؟ عندك زيادة؟ وإذا نعم. غربت تقرضهم تتركهم وتعدل عنهم، يقال قرض المكان عدل عنه وتنكبه أو تقطعهم بمعنى تتجاوزهم وتتركهم، من القرض بمعنى القطع. نعم. وتعدل عنهم، يقال قرض المكان يقرضه أي قطعه. وهم في فجوة من هذه دخل فيها تقريبا الكلام الأول في الكلام الثاني. وهم في فجوة منه أي في متسع منه وهو وسطه. والفجوة ساحة الدار مأخوذة من الفجا، وهو تباعد ما بين الفخذين، يقال رجل أفجى وامرأة فجواء. والمراد أن الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة لا تبلغهم لتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم، وهم في وسط الكهف بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس. ذلك أي ما ذكر من هذه الأوضاع والحالات من آيات الله الدالة على قدرته وعجيب صنعته. بالوصيد أي برحبة الكهف أو بعتبة الباب كأنه يحفظه عليهم، وجمعه وصائد ووصد. رعبا أي خوفا وفزعا، مصدر رعبه يرعبه أي خوفه، فهو مرعوب ورعيب. بعثناهم أيقظناهم من موتتهم الطويلة، فبعثوا أحدكم بورقكم بدراهمكم المضروبة أيها أزكى طعاما، أي أي أطعمة المدينة أحل وأطهر أو أجود أو أكثر بركة، وليتلطف وليتكلف اللطف في الاستخفاء دخولا وخروجا، ولا يشعرن بكم أحدا، ليخبرن أحدا بأمركم خشية تعذيبكم، إنهم إن يظهروا عليكم أن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم. وأصل معنى ظهر صار على ظهر الأرض، ولما كان عليها مشاهدا متمكنا منه استعمل تارة في الاطلاع وأخرى في الظفر والغلبة. بدون همزة قطع، بهمزة وصل أو الاطلاع. هي الآية بتقول إيه؟ يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم. الإطلاع همزة قطع، الإطلاع لكن همزة قطع. لا يعني عايزين نص الآية يعني. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. الإطلاع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإطلاع. استعملت في الإطلاع وأخرى في الإطلاع. فين في الآية؟ هذا ما أردت يعني. الإطلاع في الآيات نفسها، ومذكور هنا الإطلاع أي أطلعنا عليه، مش كده؟ أنا كلمة في معنى كلمة الزهرة يعني. نعم، يبقى هي الإطلاع. نعم نعم. استمع تارة في الإطلاع وأخرى أي بمعنى أطلعوا عليكم يا شيخ. أطلعوا عليهم أي ظهروا عليهم. استمع تارة في الإطلاع وأخرى في الظفر والغلبة، وعدي بعلى. وكذلك أعثرنا عليهم أي كما أنمناهم وبعثناهم، هذا البعث الخاص أطلعنا الناس عليهم. إذ يتنازعون ظرف لأعثرنا، أي يتنازع المؤمنون والكافرون في أمرهم. سيقولون ثلاثة، سيختلف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى الله تعالى عنهم ثلاثة أقوال لا غير، فدل على أنه لا قائل برابع، وأتبع القولين الأولين وهما لغير المؤمنين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم ولا اطلاع، فدل على بعدهم عن الصواب. وحكى الثالث وهو المؤمنين، وأعقبه بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على أنه الواقع في نفس الأمر. أحد أن الأولين لغير المؤمنين والثالث للمؤمنين من أين؟ سيقولون لعله من الآثار يعني. نعم. ولكن على شكل يعني إشارة لمرد على الناس عندما قال أنا من القليل الذي يعلمه. ماشي، لكن أقصد يعني كنت توهمت فيه في الآية يعني إشارة إلى هذا. بارك الله فيك. ولا بد له مستند يعني، لكن اقصد مش في الايه يعني. نعم. وعقبه بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على انه الواقع في نفس الامر، وانما استفيد منه التقرير لان الكلام قد تم عند قوله ويقولون سبعه، ثم عطف عليه قوله وثامنهم كلبهم، والثامن لا يكون ثامن الا بعد سابع، فكانه قيل هم سبعه وثامنهم كلبهم رجما بالغيب، اي يرمون رميا بالخبر الغائب عنهم الذي لا مطلع لهم عليه وياتون به. والرجم في الاصل الرمي بالرجم وهو الحجاره الصغيره، استعير للتكلم بما لا علم به ولا اطلاع عليه لخفائه، تشبيها له بالرمي بالحجاره التي لا تصيب المرمى. قل ربي اعلم بعدتهم، اي اقوى واقيم في العلم بها. وفي ارشاد واقيم، هكذا بالياء عندك؟ ما عندي بالياء. عندنا اقوى واقدم. واظنها اولى يعني، اقدم بمعنى قل ربي اعلم بعدتهم، اقدم علما، اول علما، صحيح؟ نعم شيخ، بارك الله فيك. اعلم اعلم تعطي اقوى، تعطي اقوى، لكن هل تعطي اقدم؟ لا مش اولى ولا شيء، الله اعلم به. نعم، اي اقوى عندك اقدم وعندي اقدم. نعم، اقوى واقيم في العلم بها. وفي ارشاد الى ان الافضل في مثل هذا رد العلم اليه تعالى وعدم الخوض فيه، فإذا أطلعنا الله على أمره قلنا به، وإلا وقفنا. وثبوت الأعلمية له تعالى لا ينافي علم قليل من الناس به، وقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، أي ما يعلم عدتهم إلا قليل من الناس والأكثرون لا يعلمونها. فلا تمار فيهم، أي فلا تجادل في شأن أصحاب الكهف أحد من الخياضين فيه إلا مراء ظاهرا واضحا بذكر ما قصصنا عليك من شأنهم، ولا تزد عليه، يقال ما راه مراء جادله، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فإن فيه ما أوحينا إليك لمندوحة عين لمندوحة فيه ما أوحينا إليك لمندوحة عن غيره. ولا تقولن لشيء، أي لا تقولن أفعل غدا إلا متلبسا بقول إن شاء الله، نزلت إرشادا له صلى الله عليه وسلم حين سألته قريش عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال ائتوني غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه الوحي 14 يوما حتى شق عليه. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت تعليق القول بالمشيئة، ثم ذكرت أنك لم تعلقه بها فأت بها، أي ما دمت في مجلس الذكر كما روي عن الحسن، أو ما لم تأخذ في كلام آخر. قل الله أعلم بما لبثوا، أي بالزمن الذي لبثوه في كهفه ممن اختلفوا فيه، قد أخبر أنه 300 سنة و9 سنين قمرية، فهو الحق الصحيح الذي لا شك فيه، وهو إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، أبصر به وأسمع صيغة تعجب، أي ما أبصره وما أسمعه تعالى. والمراد الإخبار بأنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء، وذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك المبصرين والسامعين، إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت عنده لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي، ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ تعدل إليه وتميل عند إلمام ملمة. من الاتحاد بمعنى الميل، يقال ألحد مال وعدل والتحد إلى كذا مال إليه. نعم، نقف هنا إن شاء الله. نزلت في شأن فقراء الصحابة، هذا موضع مناسب يعني نقف فيه. نعم شيخ، نقف هنا إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. الله يبارك الله فيك.